taasina waxay la micna tahay hadalkay culimadu yiraahdaan mutlaqu waa wixii marka daatada shayga ku tusiya ee sifaadkiisa aan la eegin. Laakiin xagga haddii laga eego marka haddii inshaa ay ku dhex dhacdo oo nafyi dhexdii marka ay tahay iyada markay saaxan marka saas iyadaa waa ka duwan tahay, oo bimacnaa waxa weeye marka caan bay ku noqonaysaa buu uga jeeda. لا بالنفي ولا بالإثبات كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة ذا سمرك إيسا وحي كل عضي يعني وحوي هذا إنشاء وطلب وطلب كاسي طلب الكف أنا أهين مركا وحوي أمر مركا وحن نقول يا سعي كستي قور عن إنه كف الله وبمعنى وحوي امتثال وقف الله تاسي ذا بفايدينية. نوع اللباد وين أخبار تكون حدعه مطلق سيدا إلا إلى هذا مركا رأيت رجلا تاسنا وحوية هدي مركا أخبار وكل حدعه وحن نقول يا هذا الكون ومركا هي مثبت وحن نقول يا مركا إسقى مد مبهمة وجنسي كقرصون أي فائدين يا هذا النفي قال إسقوا كبح حياة عموم بنقول يا باب العموم بقول يا ساو حكوشة بحر المحيط كمجلد كصدحات صفحة أفر إلى شندار الكتب العلمية. مركا اسم جنسي يا نكرة هلكن وتلمام يا اسم جنسي وحوي ولفظ كستا أو شيء حقيقة كتلمام يا يذا وح مركا قيد أولي هاي أن لم يحسن قيد كاسيها هذا مرن ما إنه فائدين إنه كبدين يهاي إنه وحوي ذهني كقيدين يهاي مدن بيدا لم يحسن وحشان قيد قرن يا أن المطلقة يعني أن المطلق الذي هو اسم الجنس واللفظ الدال على الماهية بلا قيد أي من غير تقييد بوحدة أو تعيين خارجي أو ذهني وأيضا من يعني مركا تعيين مركا خارجي أو بمعنى الدبد مركا حقيقة كترت أنك عيني تذهني معنى اللغة استنى أنك عيني بس شيء ما هي ذي سي حقيقة يا وحا ليلا هذا يعني مطلق كاسا ليلا هذا واسم جنسي marka markuu ku yiri min ghayri taqidin bi wahdati wa habahaya nakiradi ba bahaya illa du wahda ku qaydan yahay al wahid al shay'u yaani fi jinsi wahid marka ku shaacsan ku faafsan jinsigiisa waxa isaga la yiraahdaa waa nakiro marka nakiradii waxa kala baxaya ismu jinsigi ba kala baxay ismu jinsigu wuxuu noqonaya macna kulliye buu noqonaya ba afraad oo dhan ka dhaxaysa ayuu noqonaya ama waxa weeye nakiradu يعني معنى كل ما هو معنى جنسيه وانا واحد شائع في جنسه ان معين اهين شائع كو جنسي سكاسله marka wuxuu ku qeydan yahay nakiradii halkaas waxa kala baxaya ism jinsigu saasi u kala duwan yahay oo waa kan kuugu marka tilmaamay shatriga dambe wama cala al waahid shaa'a an nakira wuxuu waahid ku tusiya ama wama shaa'a cala al waahid wuxuu ku faafa mid ku faafa an nakiratu nakirawi hadu marka isaga yaani waahid marka ku faafo ama waahid uu ku tusiyo waahid kaas oo shaa'ica uu ku tusiyo kolba saadu laqbayso waxa uu yahay nakira ayaa la yiraahdaa culimada qaar baa yiri waa isku mid oo aamili sheekha la yiraahdo iyo sheekha kale ibn haajib la yiraahdo ayaa waxay ku tageen inay isku mid yihiin sida inay isku mid yihiin qoliyaha nuxaada ayaa qaba qoliyaha nuxaada ayaa qaba شيخ مركا ابن الزملكان اللي يلا ذا وحوية إساقو تعقيبنا يا أرن كالنوعة سوحو تلمامين كالدوينيه سيدا وكسو كسو رريو زركشيكو كتابكي سبحر المحيطكا وحو تلمامين كالدوينيه أرن كوحان بارتايبو يلي إنو يلا ذا آمدي اسكو مدوية أنك رضا يا اسم الجنسيو معنية وحي أصواب أقول معنية كلها وحا اللي يلا ذا أيو مركو رب الديدينيو إنكرسيه qaacidada noocaas ay markii horeba uu inkirsan yahay macaanida kulliga ashiyada ka dhaxayso ayaa ku kaliftay inuu yiraahdo nakirada iyo ismiga jinsi isku mid weeyaan ama ibn haajib waxa ku xambaaray buu muwaafaqad uu waafaqayo oo uu raacayo qolada nuxaada sidaas iyadaaba ku xambaartay qoladii markaa nuxaada abu daba galay oo markaa raacay buu ama usuliyinta iyo fuqahaadu sidee u yaqaaniin waa in la kala farqinayo nuxaadana waxa ku xambaartay inay yidhaahdaan ismu jinsiga iyo nakiradu waa isku mid waxa ku kaliftay wax markaa sabab oo inay kala farqiyaan keensanaysa oo ugu dhismaysa ayaan jirin sidaas awadeed bay isku mid uga dhigeen ama qolyaha usuuliyiinta iyo qolyaha fuqahaadu way kala farqiyeen waxaanay tilmaameen inay kala duwan yihiin farqi u dhexeeyo waayo shay la tilmaamayo shayga xaqiiqadiisa iyo daatadiisu ku tilmaamaya iyadan waxda iyo keyrkeetoona lagu qaydin iyo shay lagu tilmaamayo waaxid buu markaa ku qaydan yahay laakiin waaxidkaasi waa waaxid aan mucayan ahayn jinsigiisa shaaic ku ah waa laba shay oo kala duwan waa laba shay oo kala farqamay yacni kala baxaya fuqahaadu inay kala farqinayaana masaa'isha markaa ku dhismaysa ku tusinaysa usuuliyinta badankooduna way kala farqiyeen markaa sidaas iyada ayuu ibnu zamlakani yacni markaa u tilmaamay baxrigana zarkashi waa sii waadixiyay hadalka markaa ibnu zamlakani يعني يسون واسي واضحي مركا على كل حال شيخ السبكي اللي يلاذا لفتيس جمع الجوامع وحورنا يعني وتوهماه النكرة يعني نكرة اسمه تسيانو يعني وحوه يا آمين يا ابن حاجب اسم جنس وينو نكرة يا هاي أي مركا اسمه تسيان مركا وحوه يا أو حكو حكومي وهمي بكو حكومي وغلط بو النسبي لكن إذا إسألنا واحد تعقيبي zarkashiga ayaa wuxuu oranayaa waxa weeye macnaha in farqi u dhaxeeyo cidnaba kama jaahil noqon karto iska daa ibn haajib iyo aamidi cid waliba waa garanaysaa oo dalabada yaryarba iska garanaysa guud in labada eray farqi u dhaxeeyo laakiin waxa weeye xagga takaaliifta marka laga hadlayo iyo umuraha khaarijiga aan farqi ugu dhaxeyn ictibaarkaasay ka sheegayaan oo uga jeedaan buu markaa wiil laakiin umuraha markaa ictibaariga ee markaa dihniga ah ayuu farqi ugu dhaxeeyaa ta noocaasi marka isaga waxay garan waayeen ma aha laakiin waxa weeye dan wayna kala hayn macna noocaas oo kale ayuu markaa tilmaamaya nakirada ay isku midka ka dhigeen iyo ismu jinsiga qaarkood waa nakirada siyaaqul isbaat dhacday ama nakirada siyaaqul nafi dhacday horeyn u soo aragno baabul cumuum bay ku soo maray cumuum inaynu faa'iidaysanu ku soo aragnay taas iyo markaa waa kala duwan yihiin yacni mutlaqa halkan lagaga warramayaa farqa u dhexeeya waa kala duwan yihiin wuxuu yidhi wamaa cala daati wamaa yadullu wixii ku tusinaya cala daati daata ku tusinaya bilaa qaydin dabar lagu xiray oo lagu sifeeyey ama lagu qayday la'aanteed fa mutlaqun ay fa huwa isagu mutlaqun weeye waqad cuqila waxa lagu gartay lagu weeleeyay bismi jinsin ismu jinsi baa lagu weeleeyay wama cala alwaahidi wama yadullu cala alwaahidi macnaha horay ku cadfan tahay baa markaa yadullu ku jirtay sidaas awadeed halkana in yadullu ay dhiganto waxba kuma sugna saniica sheekhuna waa isaga eeg yacni ana lafda daala cala waaxidi saasuu markaa yidhi وما يدل وحي كتصنية على الواحد مد كتصنية مد كاسو شاع مركا فافي يعني أن نكرت أو جنسيجي سكو فافي جنسيجي سكو فافي واحد بو كتصنية لكن واحد كاسي شاع وافافي أي في جنسيه جنسيجي سكو فافي أن نكرت وي والاتحاد اسكم مد نقشضا اسم جنسيجي أن نكرت اسكم مديه بعضهم قد نصر بعض علماء كمدي ونصرين وقرقارين عليه طالق عليه خلاف كمسألة يعني كسوغان أي كل اسم يسا طالق قول كاغا اعتراض أنت طالق إذا كان ذكر أي إذا كان حملك هدو مركا يسا حملك يعني أي إن ولدت هداد دشو ذكرا لب هدياد دشو إن ولدت هدياد دشو ذكرا يعني لبها دادشو فولدت مركاسي دشي لثنين الاثنين لبا اي دشي فولدت لثنين عند ذي النظر يعني مركا وحوي عدي النظر كي استدلال كأصاحب كأكتودة يعني مسألة ذا سيكون اسم يساء وبمعنى ننبا وحوي لي إن ولدت ذكرا فأنت طالق هدي آد إن اندشو واتفرنتهي مركزا قفكي دمره ويدا شيء وحيدا شيء لبا إنا بيدا شيء ما فرما يسا مسا فرما يسا إن ولدت ذكرا مركا ليلي ونكرا نكرا ذا نوع عاسا وحوية ومطلة هدي اللي إلى هذا وحوية وحلقت الماما يا مدنما اللوغة شيء ذا هدي اللي إلى هذا يعني مركا مدنما أيا مركا وحوية اللوغة شيء ذا هدي اللي إلى هذا معناه هو كدغن يحيى نكرادو اي ان ولدتي ذكرا واحدا ان كليا حدي اد دشان ميد لباد لهي نكرادي لوات ليد ميد باي كوتوسس ميد كاسينا جنسيسو شائع كو يحيى سدا ما دام لوغو يري يعني مركا نكر لا استعمالي waxay ka dhigantay in waahidnimo lagu qeyday ismigu jinsi iyo nakiradi way kala baxayaan in ولدتي ذكرا waxay ka dhigantay in aad tiraahdo اي ان ولدتي ذكرا واحدا إنن كليان مذ لباد لهاين هدي عاد دشو فأنت طالق أدي قوات فرنت لبا إنن هدي دشو مركا فرم ميسو أيين نقنيسا سيدا سيدا أيين نقنيسا هدي لا إلى هذا وحوى يفرق ومدح يو اسم ذا جنسي نكرد واسكمدنا وحي نقنيسا إن فرم ميسو أيين نقنيسا أو اسم ذا جنسي معنى كل يبوها مركا لبني منبوت الماما يا inaan mar dhashay bisarf nadar markay isaga habadnaadaan oo ina ma dhowraha ahaadaan ama mid kaliya ahaado yaacni inay mid noqdaan iyo inay ka bataan markay isaga waxaan yaacni wax badan laga malaha bas waxa weeye dhukuro ma xasishay oo labnimo wax la yiraahdo meesha ma timi mise ma iman baa la oranay haday labnimo xasisho waxay noqonaysaa talaaqi mu'allaq ala shartu in fulayo haday inay labnimo xasilin oo aan markaa wax laba inay dhalin waxay noqonaysaa inayna furmi marka waxa weeye خلاف كمسألة النوع سيكون باسم يسا يعني غزال لي علماء كالنوات المامي عليه طالق عليه خلاف كسيكون باسم يسا طالق إذا كان ذكر وحت المامة يا أنت طالق إذا ولدت ذكرا أي إن ولدت ذكرا هدي أدمرك يعني دشو إن هدي أدشو وأدمرك فرنتهي خلاف كسيكون باسمته فولدت مركا سيدشي لاثنين لبي دشي عند ذي النظر يعني مركا وحوي خلاف كائن كل اسم يساء وحياها تي مركا عند ذي النظر عدي مركا أردت ذي استدلال كعدي الصاحب كهيد أكتوده بما يخصص العموم قيد ودع لما كان سواه تقتدي قيد بوكو يري قيد العموم عموم كقيد بما أي بالذي كيكو قيد يخصص قيد مركا يساء قيد وحي كدق أنت مركا وحوي مفعول كينو حتفن يا يقيده مطلق قيد قيد أي قيده مطلق قيد بما أي بالذي كيك قيد يخصص خاسيه لتشري العموم عموم ككي خاسيه لتشري لو خصيصي تشري kiyo kalaad mutlaqana ku qeydaysa wadaaka tagburi lima kana siwaahu wixii ka soo haray umumka ba aan qeydi jirinna yaani inaad mutlaqa ku qeyd umumka aan khasisi jirinna mutlaqana inaad ku qeydo iska dhaaf oo mutlaqana ha ku qeydin taqtadi waxaad raaci hadaad sida yeesho usuuliyinta dariiqooda raaciyo ku dayan bimaana wuxuu tilmaamayaa waxyaalihii mutlaqa waxyaalihii caamka lagu khasisi jiray oo aynu ku soo aragnay يعني عام كوح لغو خصيصا آيات قرآن ولغو خصيصا حديث نبي ولغو خصيصا يعني حديث كاس متواترا هذا أما أحدها هذا إجماع ولغو خصيصا كل ذلك مركز هلك أنه سوق ليانو يعني عموم كيو سيدا يو خصيصي كريم با مطلقا هايو قيديان سيدا سيدا بينو تلمامي وكذلك مركز مخصيصات كمتصل كا هو منفصل كا كواسي وياني مخصيصات كمتصل كوكالي هو يبنى شبهانا وعين كعين لك ومطلقي هذه مركز فلو قيدو أما مركز الغاية الله الشيخ يضنى وعين كاسو قيوين قيد أي قيده مطلقا كقيد لما أي بالذي كيكو قيد أي يخصص خاسية لجري العموم عام كي خاسية لجري كيوك لمطلقا كقيد ودعو كل كتب لما كان سواه وحيك صهريان مرك عام كبا خسيسي جرين هل كان نينا تكو قيد اسكداف تقتدي وصولين تطريق وضد راعيه وحمل مطلق على ذاك وجب فيه ما اتحد حكم والسبب وحمل مطلق مطلق لغو حنبار على ذاك يعني مقيد كإن لغو حنبار وجب وواجب إن فيه ما اتحد إن اتحد أدو مذوب حكم حكمي والسبب صابت أدي مذوب فيهما مركا مطلقا مقيد كبده هذا حق حكمك اي حق الصواب طبعا يسكم متك النقضة وحينات الماما يا مطلقا اي مقيدك هذه مركا الصواب حكمك اي حكمك اللبضة يسكم مت اي كيه حالك النوع سوى ليسكو قيدا يا ومطلقا وحلقو حنبارا يا مقيدك وحانك سوى بحيس قاعدة اللي هذا يحمل المطلق على المقيد مطلقا لغو حنبارا يا مقيد كقاعدة النوع ساك الصبحيس وحانا مركا ايتهاي تاسسي لجماهير اهل العلم اي قبان قاركودنا اتفاق بيكو صورنا هذه صابتا يا حكم كاللبدا او كم دي سيهاي ان ليسو حنبارا يا مطلقا يا مقيد لكن اي صوابك وحوية ان خلاف مسألة دا كسو غنياهاي وقليها حنفية دا اللي يلادا وحي ايقيان من مطلقا هرريي مثل مقيد كهرريي تنوع ساي ملحصنيان iskada ma xambaarayaan mutlaq iyo muqayyad kala sta isku ma xambaarayaan oo sababta iyo xukumka kamidoobay yaani isku ma xambaarayaan waxay leeyihiin hadii xoo yaani ay kala horeeyeen ka dambeeyay ba naasixa ki horana waa mansuux saasiyada bay leeyihiin laakiin halka isku lamaayeen halka waa la isku xambaarayaa aynta sayidadii shuruuda ayaa loo dhigaa sababku waa sida jamaahirtu ku tageen oo in marka la isku qeydayo weey shuruudaha loo dhiga shuruudaha noocaas loo dhiga waa badan yihiin culimada qaar kood waxay sardiyeen sida bahrul muhiid ko kale ila 7 shardi buu sardinayaa oo oranayo mutlaq iyo muqayyad ka xambaarista la isku xambaarayo 7 shardi ba shaaficiyada aqtooda loo shardiya adigu ila 5 shardi oo shuruudiisa kamid ba qawi ah 5 shardi baynu sheegaynaa ya quwada badan shardiga koowaad waxa weeye way min baabi sifaat ay tahay min baabi usul wa inay ahay oo xagga markaysa waxaan markaa ashyaada xukunka markii hore waa inay iskaga mid ka yihiin laakiin sifooyinku xukunku waa inuu ku saabsan yahay dheerata waa inaanu kala hay ee hadii markii horeba markaa xukunka siyaada lagu kala leeyahay xukunka halka ku sugan baan halkana u soo naqlinayaa masuurowdo tusaaleedu waxay ahaatay oo loo tusaaleenaya midalan yaani qorti marka la waxa la yiri qor xoreeyo dilki khata kafaradi khata oo kale qatlul khata qor xoreeyo baa la yiri qorti markii la yiri xoreeya oo qor ina xoreysaan mu'minada baa idin saaran yaani waxa weeye lagama waramin ki awoodi kari waayo waxa la yiri ha soomo yaani marka waxa weeye laba bilood ha saasa marka la yiri marka waxa weeye ki hadaba taana awoodi kari waayo lagama hadli طعام لمشي قم وحقوق قوضين أيام سوى حقوضين مايا أي شيء وحوية كفارة دي كفارة الظهار بالا شيء إطعام كله شيء ما الله انتقال يا يوم ما الله رأي إطعامك يقود أنت قصوغان كفارة الظهار قصوغان أي أمرك هل كان الله صورر أيكي أودي كريوايا أمرك أوحو السمين أي لحظاً كما الماضي نصوم كي كري كريوايا وحييلي يعني مركا لحظاً مركا لحظاً مركا مسكين بقودين أيام العرنية لبا قول با كسوغان وحاو زركشي قولي يا قول كالصحة بضني وحاوي ومنعيق او انا الحكم كان هل كان لوصو نقلين وايو من باب الصفات في حمل المطلق على المقيد آتي من باب الحوي حكمان ميل كسوغنين لوصو رركم السوغن صورة دا خلاف باب كسوغان ولا صحيحية مركا منعيق صورة كلان خلاف كسوغنين هدين مثال انو حكم كنكو عدان كرا ويسادي افر حبنود لغا ويسيستو أي آية دشيت أو وجه الله ما يرو قعمه الله ما يرو ماذا حل مسحاء دي ماذا الله ما يرو أفرطاع قوي بالله الشجع تيمم كيما جبدي الله بحب نود بالله الشجع آية الوشجع أو وجه أي قعمه الله جبدي سليه ما لورنا يا وحوي حكم كجبده وما دام الله بض وطهارة أي كسم يهين وحلو نقلنا يا الله وذا حبنا ذا كلا آيات ويسدا كوشة تيجنا والله رريا بعد ما ذا وإلا مسحة ما ذا حنا وإلا مسحة جبدي ما لورنا يا مثل لورنا ماي ما يلا ما لورنا يا إجماع أنا مسألة ذا والقصة النقلية سيد الزرك الشباب والتلمام يا علماء ذو حس هو فخسيه إنه حوي آن مركا قعمها يوجج موية إن أن جبدا ملك على المسحة ينن سيد سيدا بإسلوبه مركا ما دام اي عين كاس يضاتهاي يعني باب الصفات باي كبا حضايو حكم با معدويان حكم كي اولم با حكم كي لدوني لو رر مسخغا مركا وحوي حمل المطلق على المقيد نقول ما يسوى شرطي شرطي قال لبا وحا لو شرطيا مطلق هو انه اصل كلي لي هي ولبا اصل او كلا دوان او حكم كود كلا دوان يا يدو دخيالو مطلقاس oo kan lagu xambaariyo kan lagu xambaaro labadaba waa aqbalayo daliil yado loo helo kan lagu xambaarayo mooyaan mid la iska gama xambaari karo mid la iska gama xambaari karo tusaaliisu waxa ahaatay ka usuushu ay kamidaysan tahay mutlaq baa la helay waxa weeye marka uu ashidu ila tabayacto wax cadaalada lama sheegi waxa ay eeshaa lagu helay meelaha kale marka inuu shaahidku mardi yahay oo mid laga raali yahay inuu yahay cadli inuu yahay يعني هذه لك لا قصار ورثي آياتكنا وينو تلمامين مركا شهادنا ماشي لغو أركبا يعني عدالة وحخلاف سيدة لغو قيدة يلا ما أرد أما والله إطلاق الشهادة أما عدالة با لغو قيدة أصل كلية إليه ضهايو أصل كاسي وحيتي عدالة لغو قيدو وإن لغو حنبار يحمل المطلق على المقيد وإلي له لبا أصل أوكال الدوانو لبا قيدو أوكال الدوان مركا أكال له إن لغو وضا حنبارا مدعك ama kila doonay la iska xambaarana taxakum bay noqonaysa iyo hawo kila ugu xambaarayaana daliil bay u baahan tahay laba asalo iska hor imanay tusaaliisu waxay ahaatay faman lam yajid fi siyam thalathati ayyam yaani sadexda maalmood ee kafaratu yamin kala soomayo illa kala geeyo oo maalmo loo dhaxaysiyo iyo inta taabuc la sameeyo midnaba aayada lagu ma qeydin قرادة ابن مسعود هل كان ينوردك مركا إساقا فسقطت مركا متتابعات ومنسوخة مركا إساقا يجهد الشافعي علماء قاركودنا مركا وحاوي قبان يعني هذا الشاد النقطة سيدا شاد كحديث كان لو دريشنين باشاد في القرآن كان أن لو دريشنين مركا على كل حال تانا ورين أصوارقنا مركا ومطلق لبها الدواقيد بيد حتى الله قيد وحكو قيدان يهي تفريق بكو قيدان يهي قيدنا وحكو قيدان يهي تتابع بكو قيدان يهي فصيام شهرين متتابعين صوم كي ظهارك تتابع بامرك إساقا لغو قيدا وإلا إسراعيوي وان وحب الله حيسين سداسا كيسو هايو هديل هذا صوم كي يعني صوم التمتع نساس اللي إساقنا وحوها تفريق وإلا كالكي وفصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت يعني صدح ما الموضنا حجك كوصو مالي تضبط كلام مركا النقطان بلد كين يكون نقطان يعني صومالي تفريق بكو قيدية لبدا أصل دوات كيبال لغو حنبارية كيبال لغو قيدية مطلقا موحا لغو قيدية تفريق مسوحا لغو قيدية تطابع labada asal mar haday ku tanaasucayaan waxay noqonaysaa mid dalil u cayima mooyaana mid kale lagu ma qaydi karo waxa la mid ah marka isaga soomki ramadaan ee la qallaynayay baa la mid ah ah faman la yani marka waxa la yiri faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyam ukhra yani marka maalmaha uu soomaya muqabil ka waa maalmihii ramadaan waa mutlaq tatabuc iyo tafriiq toona kuma qaydna labada marka aayadood bay kala dhaxiyaan labada marka yacni qayd ee marka mutanaafiyeenka isku horimaray kala dhaxiyaaleen daliil yado loo helo mooyaan mid kale la iskaga maxambaari karo mas'aladana baxrigu waa sheegay wakadaalik culama kalena waa sheegeen oo zawaaidul usulka marka uu kamid yahay isna uu ku sheegay aad cilmi kalena waa tilmaamay shartiga saddexaad waxa loo shartiyaa inuu jamci wax la yiraahdo suuroobi waayo hadday suurtoobi karto in la jamciyo oo labadii marka yacni daliil la isu keeno oo la kulmiyo ama midna waxa weeye lagu xambaaro afdal midna jawaasa lagu xambaaro yacni marka isaga iyo waxyaalo la mid ah yacni tan noocaas oo kale waxay noqonaysaa in xamlul mutlaq cala almuqayyad aanu ka imanay shardiga afraad waxa loo shardiyaa muqayyadku waa inaanu ahayn mid loo sheegay qaydkiisa qadar ziyaada oo weheliya yacni marka qadar siyaado oo la socda darteed mid loo sheegay waa inaanu ahayn ee haddii qadar siyaado oo la socota aawadeed loo sheegay taqyiidkaas xaalka noocaasa in la ysku xambaaraa suuragal maaha yacni masalan mithaal fardiya haddii lagu yidhaahdo in qatalta fa actiq raqabatan haddaad wax disho bimacnaa fa actiq raqabatan qoor xure bimacnaa cid xurma leh oo marka macsuum ah walow gaal dimiyaba ha ahaadee haddii marka aad disho fa actiq raqabatan qoor xure haddii lagu yidhaahdo calaa sabiil lfardi waaltaqdiir oo haddana lagu yidhaahdo in qatalta mu'minan faactiq raqabatan mu'minatan haddaad qof mu'mina disho qoor mu'minada xoree lagu yidhaahdo xaalka noocaasa waxa weeye waxa suurtoobi karta mu'minatan tan lagu qayday raqabada waxa loo keenay mu'minan inuu qatligu ku qaydan yahay kaa dishay inuu mu'min yahay marka maadaama ay sidaas yadaa tahay xamlul mutlaq cala almuqayad yacni ka iman mayso layskuma xambaari kare baa la yidhi culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya waalaakhira wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun yacni aayaddaa lafteeda qaydka la raaciyee fayamut culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxa loo sheegay naarta inuu ku waarayo darteed baa loo sheegay sidaas aawadeed shaaficiyooy qaydkaa tidhaahdeen waa laysku xambaarayaa mutlaqa muqayadka lagu xambaarayaa ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يعني مركا تاسال لغو حمبارا يا أترادين وحالا إذن كجواب يقدر كزيادة أدرتيد بالله شاقي يعني فيموت الله كان مركا إلا يسكو حمبارا مسرود سيدا ساود البقريه الشافعية دا كنت عقيبين يا زركشي سغو شافعي ويهي أي مسألة دا نعاسة كنت عقيبين يا أورانا يا نظر باكو السوغن ويا فيموت وحالله شاقي وحي تهي qadar ziyaada oo weheliso oo naarta inuu ku waaraya ahaatay sidaas iyadaabaa loo sheegay dabada haddana waa ka daba tegayaayo markaasu haddana wuxuu odhanayaa yacni waxa weeye mas'aladu yacni ma aha mutlaq iyo muqayad ee waa caam iyo khaas buu odhanayaa haddiiba laakiin sidiina aan u raacno laba qayd baa aayadda marka isagaa ku jira tanna waa muqayado tanna waa muqayado tan lafteeda waxaa ku jirta ulaa'ika wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin yacni aakhirana khaasiriintuu ka mid yahay sidaasaa markaa ku jirta marka khaasiriinta ka ka mid noqonaya aakhirana waa ka ku dhintay weeyaane ku kale maaha marka cala taxqiiq haddii la eego labada aayadood labaduba waa muqayado shardiga shanaad waxa weeye waa in daliil taqyiidka diidaya waa inaanu jirin haddii la helo daliil markaa diidaya in yuxmal almutlaq cala almuqayad diidaya xamla almutlaq cala almuqayad daliil diidaya haddii la helo layskuma xambaarayo tusaalihiisu waxay ahaatay ilaahay wuxuu uhi waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan alaaya bimacna aayadda marka isagaa tilmaamaysa wuxuu u jeedaa waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra aayaddaa dukhuul wax la yidhaahdo laguma qaydin ee qofkii dumaree nin ka dhintay ee nin qabay ama dukhuul ha u sameeyo ama yaanu u samayne inay cadad bixeedu yahay afartaa bilood iyo tobanka habeen haddayna uur lahayn ayaa marka aayaddu tilmaamaysa aayaddii kalena ilaahay wuxuu uhi mutallaqaadka uu kaga warramayay idaa nakaxtumu lmu'minaati thuma tallaqtumuhunna min qabli an tamasuhunna fama lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha oo dukhul baa lagu qeyday mutallaqatki. Marka labada aayadood in la isku xambaaro la isku qeydaa suuragal ma aha la yiraahdo aayadan dumarka laga dhintay ku saabsan waxaan ku qeydayaa aayada kale ee dukhulka sheegaysa in la taabtay yaani marka shartinaysa oo waxa weeye hadii ay dukhul aynay lahayn qofka dumar iyo qof dumar loo tagay aynay ahayn ee ninkii isaga inay is arag oo ka dhinto cidda ma laha la odhan maayo sababtan la isugu xambaarin waxay tahay daliil diidaya in la isku xambaaraa jira daliilkaasina waxa uu yahay daliilka diidaya in la isku xambaaraa waxa weeyaan axkaam zawjiye ay leedahay qofkan dumari oo ninkii way dhaxlaysa oo waxa weeye marka waxay leedahay yacni marka axkaam badan ayay marka kala mid tahay marka dumarkii kale maadaama ay kala mid tahay faariq muctabara u dhexeeya labada oo way kala duwan yihiin xadiis kale ayaa ku soo arooray oo xadiiskii waxa weeye Barwac binti Waashiq baan u jeedaa Barwac binti Waashiq gabadhii loodhan jiray xadiiskii ku saabsanaa Cabdillaahi ibn Mas'uud loo sheegi jiray intuu mas'alada ka ijtihaaday dadna loodhan jiray Barwac binti Waashiq bucaynka nabigu ka xukumay xadiiskaasina waa ku soo arooray marka sidaas awadeed maanic diida iyo taqiidka ayaa jira shanta shardi waa loo shardiya shardi kale oo marka lixaad oo lagu dari karo waxa weeye shuruudda shanta waxaa ka mid ah waa inaanu laazimsan yacni marka xamlul mutlaq cala lmuqayad waa inaanu laazimsan taakhiiru lbayaan can waqti lxaaja oo hadduu laazimsado taakhiiru lbayaani can waqti lxaaja in lagu xambaaraa ma suuragal aha masalan nabigu sala allahu calayhi wasalam oo kale khufeynkii waxa uu sheegay xajka ciddii kaba weydaa inay marka isaga waxaad markaa goyso qaci ku samayso haddana xajatu lwadaac markuu ka hadlayo khalqiga badan la hadlayo wax qaci la yidhaahdo ma sheegin khalaaiqda xajatu lwadaaci mina waa fara badnaayeenoo 120,000 bay culimmadu ku qadaraan yacni qadarkii xajatu lwadaac soo xaadiray ee yimi maalintaas marka waxa weeye haddii la yidhaahdo qadcigii uu nebigu u sheegay sala allahu calayhi wasalam yacni hore u sheegay ee saxaabada markaa qadar yari ay ogeyd ayaa lagu xambaarayaa haddii la yidhaahdo dee khalqi fara badan oo aan xadiidkaa kaba warhaynin qaar waxa weeye ayaanta nebiga uga hor ahayd qaar waxa weeye marka isagaa baadiyaha ka soo xajiyo markaana halkaa ka noqonaya wax fara badan oo noocaasaa jiray marka waxaa ka laazimaysa haddii la yidhahdo qadciga uu u jeeday nebigu haddana waxa weeye qadcigii ma sheegin xadiidkaasaa lala dooranaya waxaa ka laazimaya taakhiru lbayaani can waqti lxaaja walaa yajuusu fii xaqihi yacni xaqiisana nebiga kuma bannaano sala allahu calayhi wasalam ijma ahaan baan ugu bannaanay xaalka noocaasa daa'ifa muxaqiqiinta ka midi waxay yidhaahdeen sida sharxulkawkab lmuniirba yacni uu tilmaamayo inkastoo xanaabiladu laba qowl ay mas'aladaa ka leeyihiin in waxa weeye aan lagu xambaaraynin ee naski ay noqonayso sidaas iyadaa ayay markaa ku xambaareen ama istixbaab iyo jawaas in istixbaab yacni afdaliye iyo jawaas in lagu kala xambaarayo yacni saasoo kale lagu xambaaraya layskuma xambaaraya baa layidhi u raajic marka baxrulmuxiidka iyo markii saxan kutubta kale ee tafsiilisay masaa'isha shuruuda shardigan dambe laakiin muu sheegin baxrulmuxiid وحمل مطلق مطلق لغو حمبارو على ذاك كاسو مقيد كا لغو حمبارو وجب وواجبي إن اتحد حكم وصواب حكم يصواب هدو مركا مذوبان فيهما مركا مطلق مقيد كقدهودا وإن يكون هدو يهي تأخر المقيد مقيد كميد مركا دبدعي عن عمل عمل مركا مطلق لغو عمل فلاي مطلق نمال لغو عمل فلاي كدبدعي فالنسخ مركا نسخاده يعهد ومدل أكسون يهي فيه قدهيس لغو أكسون يهي bimacnaa wuxuu tilmaamayaa mas'aladii markaa khaaska oo kale ay ka dhigan tahay oo waxa weeye haddii khaaskii uu ka dib dhaco caamkii camalkii lagu camal falayay caamnimo loogu camal falayay siday naskii u noqonaysaa tana naskii ay u noqonaysaa waa la mid mas'aladii oo kale weyn wa in yakuun hadduu yahay taakhara almuqayadu muqayadku mid ka dib dhacay can camalin camal caamkii ee mutlaqii lagu camal falo mutlaqnimo loogu camal وإن يكون هدو يهي تأخر المقيد مقيد كميد مركا دبدعي عن عمل عمل مركا مطلق لغو عمل فلاي عام مطلق نمال لغو عمل فلاي وكا دبدعي فالنسخ مركا نسخات يعهد ومد لأكسون يهي فيه قده سلقو أكسون يهي بمعنى وحوة الماما يا مسألة دي مركا خاص كوكري كدغان تهي أو حوية هدي خاص كي وكاتب دعو عام كي عمل كي لقو عمل فلي عام نما لقو عمل فلي سيدي نسخ ونقريسا تنا نسخ ونقريسا والمد مسألة دي يوكلوي وإن يكون هدو يهي تأخر المقيد ومقيد كمي تكدب دعي عن عمال العمل عام كي مطلق لقو عمل فلا مطلق نما لقو عمل فلا فالنسخ نسخ فيه يعهد أي يعهد فيه مركيس قوامل لقو أكسون يهي النسخ كسوغن يهي وإن يكون أمر ونهي هدو مركا يعني حصلو أمر أرن حصلو ونهي النهي هو حصلو قيدا ولا قيدا لمطلق يعني مركا فابو قري مركا نثر ورودك لكن وخطأ مطبعيا لمطلق بي أهي لام كاسنا وحاوي هاي الزيادة سيدو مراق السعود إلى مراق السعود تلماما يوحا لقلي نائب فاعلك قيدا ناي فاعل كذبا لقليي مركو مزيدو ساسو مركو يساحانو تلمامي مركا مراق السعود إلى مراق السعود لمطلق مطلق وحلقو قيدي بضد ما كيلتكي قد وجيدا مركا لهلي بمعنى كاسو حوية ككلا لقو هلي لتكي سنبا لقو قيدي مثلا وحلقو يري يعني مركا لا تعتق يعني ها حرين يعني مركا كافرا يعني مركا حرين مثال كي وحل يري من نوع أمر من نوع حوية ونهي لا تعتق رقبة يعني مركا قورها حرين بالقو يري قور ها حرين بالقو لا تعتق رقبة مركا ساعد نوع حلقو يري أعتق رقبة مؤمنة قور مؤمنة حريه ما حي نقول إيسا معنوه لا تعتق رقبة كافرة قور كافرة وقاردها حرين بمعنه نعية سيدا سيدا أيون نقنية مركا وحوية لا تعتق رقبة يا أعتق رقبة مؤمنة كافرة محال لغو قيدية مؤمنة لغو قيدية سمها تلا أمري تنكلم إيمان وح كل الديال لغو قيدية أو أه كفري ولا تعتق رقبة كافرة ما معنو دعي وإن يكون هدو حصل أمر آرين أمر هدو حصل والنهي النهي وحصل قيدا ولا قيدا لمطلق مطلق بالا قيدا لبدك مطلقة بضد ما كيلت كيسا لغو قيدا قد وجد لها لك ككلام ركيسا وحن مركا كتقييد كاللغو هلاي وحا كل الديابة مطلقا لغو قيديا وحيث ما اتحد واحد فلا يعني قور كستو اتحد أبدابا واحد مركا مد أمدابا أما الصابطة ما حكمكم مدهان أمدابا مد نقضا يعني مطلقا مقيد كنسبة دود فلا يحملكم حنباريا عليه كركيسا مقيد كاس جل العقلاء قوة عقلي قال مركب يسلا بدن كودو قوة حنباري مايان العقلاء يا أشو حيتا يعهديو يعني وحان وجه دا مركب يسلا وحان مالكي دا أيو كتل ماميا وأشا أيو وجه دا مركب يسلا وحان مالكي دا أيو مركب كتل ماميا أشا أي عهدية ويا النظم يقول مركب يسلا وحان وحوها وصول كودي بوها وحينات الماميا هدي اللبضا سيأينا يسقو دا مدنقن او حكم كاي سببت لبدو با اينا اسكمد نقون اي سببت اي اسكمد نقطو حكم كو كلا دوان هذا اما حكم كو اسكمد نقطو سببت اي كلا دوان هذا حال قال اسكم حنبار يبود سيدا اصنا وحقب مركا مالكية دا اي ادو مركا جماعة كلا علماء دا كم دا اي اقبا علماء دا نوا اسكو خلافان حال كا مركا مدهان اي كلا دوان هذا مدنا مركا وحوية اي اسكمد نقطو شافعية دا وحوية هدي أي إسكم من نقطة يعني الصابط هذا إسكم من نقطة حكم كنا وكل الدوان هذا وإسكو حنباريان وحيليه الوال إسكو حنباريان سيدا سأودد أي وحي لادين يعني إطعام كي مركي سقال لقودين أي مساكين تكفارة الظهار كوحلقو قيدة يدنا من قبل أن يتماسى لبدا مركا حكمه هراء الوصول شيئي من قبل أن يتماسى أي كضنبي صدحات لكم الشيئين من قبل أن يتماسى كصدحاتنا وكو قيدة تبيل هذه يعني ساسي رواية ما دام يعني أي إسكوميد كتهاي حاجة وحوية يعني حكم إسكوميد ما دام حاجة صابت ما دام إسكوميد هاي صابت ما دام إسكوميد هاي والله إسكو حنبار يا بيلادين وكذلك وحوية هدو حكم إسكوميد نقضى صابت ونمرك أي كلا دواناته يظن الشافعية ذا بدن كيدي حنابلة ذا بدن كيدو يبعد ولي مالكية كم بذي ويكوتها قيان مرة هدو حكم إسكوميد هاي صابت ونمرك أي كلا دوانته إن إسكو حنباران جل العقلاء مركو ينا وحوغة جيدا بعض المالكية ذا كم دوا خلافين لكن بدن كودوغة جيدا ايان مركي ساقا قبل الله سبحان بارو وحيثما اتحد قرك استو ميدوبا واحد مركا ميد يعني حكمك يا صوابت كميدا فلا يحمله كما حنبار يا مطلق عليه مقيد كما حنبار يا كركيس جل العقلاء علماء مركا يعني كو عقل قال بدن كود كو حنبار مايا حمل قال اسكو حنبار يا انا ما وحي تهي ما قياس با يا قياسان با لو قاتاي ما لغوي با ما عقل قال لغا قاتاي و اسكو خلاف سي علماء قربالي وا لغوي او لغدا لغوي قنا نحن بما عندنا وانت بما عندك راضي والراي مختلف با ليدادا يعني شاعرك وحول نحن بما عندنا أي راضون راضون وحيو أحد في راضين تضمبع يا كتوسينيسا مركا للدلالة الثانية عليه طلبات تسنت أي كتوسينيسا درت يدبو راضون وقتقي سيدا السيادة أي مركا وحوية قاركو داي إلى هذه بعض كلنا وحي إلى ما يحملي قنوا قياسي معها يعني حملي يعني مركا اللغة اللغة قاتي حق إذا معها بي مركا إلى هذين أدو أقوال ساسيادة يا كتوسينيسا التأويل والمحكم والمجمل حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح اي هو مركيس وحا تاويلكو حمل حنبارس لو حنبارو ويه لظاهر يعني ظاهر لو حنبارو يعني مركا مد يعني مركا اي للفظ حمل لظاهر يعني اي حمل للفظ حمل مركا حنبارس لو حنباره ويه لظاهر اي للفظ او مركا لظاهر يعني لفظ اسغنادي يعني مركا معنى ظاهرة اسغنادي على المرجوح معنيه لا ميسان كبدنا لو حنباره ويه لفظ با لبا معنى له معنى ظاهر بكو يو وكم مقشبدين معنى سيدين او سو دهرنيا معنى كلنا هو مرجوح او لا راجحسن يحي معنيه مرجوح ابا لو حنباري تاس يدا با وحا لا يدا تاويل با لا يدا واقسمه قيبي مركا تأويلك للفاسد فاسدي والصحيح صحيح قيبي صحيح تأويلك كيسا صحيحه وهو القريب وجملة معتريدة كدوويان ما الذي كيوي يحمل لحنباري يعني معناها مرجوحة لحنباري مع قوة الدليل دليل كونه قوي هاي حوق لي هاي للقب يعني عند المستدل دليل كحوق له الكائن قصغا عند المستدل كمركا وحدلشان يا اكتيسا قصغا هل كان وحاوينو الشيغيا بابه تلمامي تأويل كمحكم كأي مجمل كأو قنطي وعانو ياي باب كان علماء قار وحا إلا دين وأنفع بدين ياهاي وزركشي وحا وكشيغيا ابن برهان شيخ الله إلا دينو يري وهو أنفع كتب الأصول وأجلها كتب تأصوشا بمعنى باب كيسا وأقو النفع بدين ياهاي وانا أقو ياهاي ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد كسن بريحه كما سن بريحه مويانا تأويل فاسد مويانا وحكا لكما سن بريحه سلاسي يضع أي مركا ورنا يا ابن برهان شيخ اللي يلادو وعلمة دي مركا هركم إلا بحر محيطك أي قصر ريا مركا زركشي مجلد كصدحات شن يلبات دار الكتب العلمية مركا معاني ظاهر كين لوحن بارنا أصل كوية مركا وكويلي يعني مركا معنى مرجوحة لوحن بار يا دليل بنا يبا أنت علماء دون عيسى إسلوه قليين وحكو تصينا إسا نصوص طين ظواهرت هذا اللي قصعد سينا إيو لفظك السنة ظاهر كي سيل لوحن بار يا سيدا صنع علماء دون إجماع بيكو الصور النقلية أوحاو لزركشي الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ هذا القامد لم يدو الشو كانت الماميا لكن وحيو دو دهينو كسو النقليان والنسبين ودليل شرعي ظاهركو واي واجب تاين للراعو يعني يين لو عمل فلوحان او دليل صحابه ان يكون اجماعين ان لو عمل فلا ظواهر الفاظ وهو ضروري في الشرع كالعمل باخبار الاحاد والا لتعطلت غالب الاحكام فان النصوص معوزه جدا كما ان الاخبار المتواتره قليله جدا البحر المحيط مجلد تصدحات صفحه شنيه لباتن دار الكتب العلميه مركا شخصاص لك شنقيد وحو سورريا اجماع اي يسون سورريا ان العلماء اسكو وافقسن يهين إن نصوص الظاهر كذا اللي وحن باريان لذا اللي حين وحد لله هلم ويانا وحورنا يا وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع إليه كما هو معلوم في محله الأضواء البيان يعني جزك أفراد صفحة بقول يشني أفرت دار وإحياء التراث أدو سورة فرقان مركو فصيري ألقاس مركا كوكينية أيضا تلمام يسمين حوية المركا فلما رأتهم يعني نارتو أركي سمركا قال هذا آية تلمامي سايدة سبكيني ساسي الله يقول حكا له سورة محمد مركو شرحية وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح. وعلى هذا كل من تكلم في الأصول أضواء البيان مجلد كالشناد في الضبائي اللحدا أضواء سورة محمد شرح يده كينيا تفسير كينيا. على كل حال علماء وإسلام قليه نصوص طين ظواهرت هذا الوحن بارو مركا وحي ظاهر كذا لغل إحنا معنى مرجوح الوحن بارو يعني الدليل إن الله يسلا سيلا بي مركا قبان مركا لفظي إلا وحن بارو معنى مركا مرجوح أو معنيه ظاهر كذا لغل إحيو يعني مركا تاس يذهب وحل يده لا تأويل بل يده لا صحيح يا فاسد بوقا يساي كيسا صحيح وتأويل كقريب كاهي وكل وحن بارو معناها مرجوح الدليل كان صنيا إن معناها مرجوح اللول ليحيان الله وحن بارو دليل يعني مركا كان صنيا معناها مرجوح إلا وحن بارنا يعني تاس أود ذي الله وحن بارو دليل لا أنت ذي الله وحن بارو لو المقعب اللعب إسايا إنو كيري دونا وما خلاف اللعب يفيد بيتك كلا إيصال صعدا مركا وحوايا وحي الدليل يعني مركا يستقوي أهو حق له ودليل كان لو قول له حيي تأويل صحيح علي هذا عند المستدل وحوق ما تي هذا الشيخ وصده شارح والتلمام أيه إن وحوايا قفك هدو يساقو اعتقاد سيه وقبه ملاين يدليل كان إنه قوي هو سيدا أقول له حيي إنه صحيح إنه قرن ينسب ليس أو يعني مركا دليل كصحيح هذه سؤال راعي سوى اعتقاد كي سمعها إيه وحوق ما تي هذا دليل كقوة البضن أو مستدل يأتي الساعة هذه يعني مركز أساسه كالتلمامية أو حوالي في نفس الأمر نوى قوي إسا يأتي سنة قوي بكير وهدو مركز في نفس الأمر هدو دون قوي بها هذه هد يأتي سنة قوي كائن وكوحن باره وضعيف قبل معها لابد شيء وين إسراع عن مركز في نفس الأمر وين قوي هي وأنا إن حوالي أتي سنة وين قوي حمل لظاهر حمل حنبارس لحنبار لظاهر معنيه با لا تلمامي كي معنى لهاي ولفظي با لو جيدا بمعنى لفظي marka waxa weeye daahirka u saaxiibka in lagu xambaaro calal marjuuh macnahi laga miisaanka badnaa lagu xambaaro kaasa la yiraahdaa hamlun wa khabar ay huwa taweel ku hamlul hanbaris la hanbaaro weeye oo lagu xambaaro li daahirin lafdi macna daahira lah oo mutabaadira leh calal marjuuh macnaha laga miisaanka badan yahay lagu xambaaro waqsimu qayb lil fasil fasid ya wa sahih wa qayb صحيح وكيس صحيح وهو القريب وجملة معتردة وكدوة ما يا الذي كوى يحمل لغو حنبار معناها مرجوحة لغو حنبار مع قوة الدليل الدليل كوين حوق ليه إلى لقبه عند المستدل دليل كحوق له الكائن كسغا عند المستدل كوحدة لشان يكتيس وغيره كوحانا هين قريب كان هين الفاسد كي فاسد كوي والبعيد كي بعيد كوي وحي تأويل عن لبضاء الله صوت شيئا عن هين قال الله صوت شيئا عن هين وحن نقول يا مفاسد أم بعيد من نقول وما خلا أي وما أي والذي كي خلا كم الناضي يعني وحوي الدليل بكم الناضي فيفيد لعبا عيار بفائدين يا بول يعني وحن أتي الماما يهدو الدليل قوي كم ريه الدليل ضعيف درت يدلوغ وحن باريا موحو مجتهد كو دليل اسمه تسيه لكن في نفس الأمر أن دليل أهين ugu xambaaray taweel baciid ba la yiraahdaa iyo taweel faasida labada mid walba waa la yiraahdaa waa bimaana hadii la yaa taweelkaas waa baciid bimaana waa dhaif hadii la yaa waa faasidna waa dhaif yaani saas yada ba laga qimo wixii daliil ba kamarnaada digayri daliil iskaga xambaaro waxa loo oranayaa waa la ciib ba loo oranayaa sida qolada raafidada kale idbaxu baqara maxay yiraahdeen waxa lagu fasirayaa bay idbaxu baqara aaysha gowraca looga jeedaa bay aaysha in la dilo la gowraco ayaa laga tilmaamayaa bay yiraahdeen marka waxa soo kale waxa weeye waa iska ciyaar weeye waa lacib talaacub nusuustii lagu ciyaarayo taasoo kale marka isaga weeyaan waxa lamida yaani shiicadu hadalka yiraahdeen marajal bahrayn yaltaqiyan waxa yiraahdeen waxa weeye waa Cali iyo Fatimo labada badood ee kulmaya Cali iyo Fatimo looga jeeda marka waxa soo kale waxa weeye waxay tahay yaani marka lacib ay noqonaysay talaacub nusuustii lagu ciyaarayo saasiyada ay noqonaysa وغيره كيان مركا وحوية قريب أهين بعيد أهي بمعنى ما الدليل كأنه قوي أهين الفاسد كيف فاسد كوي والبعيد كيف قوي بمعنى ضعيف كها وما أيو الذي كي خلا كمر ناضي تأويله كمر ناضي مركا الدليل بكمر ناضي قوي بيان وهاني فيفيد لعبا كسعيار بفائدين بمعنى وعيار والخلفة في فهم الكتاب الصير وصير بكور كيال يعني الخلفة خلاف ما يوحنا قرية أي وفهم مركا فهم الخلف خلافه في فهم الكتاب كتاب كفهم ك يعني لفهم أيه كتاب كمدونة لإلى هذا فهم كلفهم أيه بمعنى وحوي قراء أما فهم اعرف الخلف خلاف قراء في فهم الكتاب خسوة صير كيال بكل إياه خلاف كاس تأويلا كيال لذا المختصر الشيخ مركا كتاب كمختصر لإلى هذا له وخليل الشيخ لإلى هذا صاحب مختصر هاتي تأويل بكم قعابة بمعنى وحوي بجي لأشى كتاب كجرتا عهديه وقلت الماما يا مدونة سوء شارح ببيامينه مركا كتاب كمدونة لإلى هذا مركا تفسير كمركا معاني ذا اللغة فصيريه خلاف كليسو خلافي شيخ مركا خليل ليلاهده مالكي جاه كتاب كمختصر وخليل ليلاهدنا مركا له وحوه يقانا تأويل بو يقانا وانا تأويل بمسألة قصوة بويلاهده تأويل بقصوة وحوه جاهده بمعنى معاني ذا اما تفاصيل تمدونة ذا اللغة فصيري مدباكو يعني الاسم يقول كاس ومعنى اسكر ركب مي مركا كاسنا هو استلاح قاري هذا الخليل مركز آخرية يسو خليل ابن إسحاق هذا الكيسة مركز آخرية يسو سيجارة يعني مركز وحفظ مركز يعني معنى عاصير واستعمال يعني مركز استلاح عاما ما هو استلاح قارة وخاصوة والخلفاء وعرف قارة الخلفاء خلاف قارة في فهم الكتاب كتاب كفهم كيسة مركز وحوية ليسكو خلافا صير كيال إياه خلاف كاس تأويلا كيال لذا المختصر الشيخ مركز صاحب المختصر أبتيس وحوية تأويل قيا فجعلوا مسكين المسكين إلا قيلوا بمعنى المد مد وكل مركا مثل لمدا عليه الله يحو حكم مغضى كركيس سمات البعد على مده بعيد نمد أيا كم مغضى كحمل مرأة سيدة قبل اللقو حنبارا وهي على الصغيرة تيري يوما ينافي الحرة الكبيرة هي مركا وحي مركا ديدة يأتي حرطة أهيدة ويني يو حمل ما روية وكحمل ما روية يا حنبارستا لغو حنبار يا وحي لغو سوري في الصيام الصوم كلغو سوري على القضاء قله لغو حنبار مع الالتزام النذر مركا لشركي وحال كان ينوت الماما يا تأويل لذا بعيد كابو ينوم مثالنا يا تأويل كبعيد كابو حكم ذا وحيا لفر بضنا حنفية ذا قل يها اللي لذا يكو مركا أولين نصوص تقاركو ذا يا تأويل كبعيد كالو لو مركا يعني لو مثالي تسالين سوا حكم ذا فإطعام 60 مسكينا يعني مركا لحدا مسكينين وقوديا صارا وحيدهدين وحبنان بيدهدين لحدا يعني مال موت او كلا دوان ان هل مسكين كليا يعني مركا الا سيو يعني لحدا مركا عنتو او كلا دوان لحدا عنتو ايا مركا اسغا يعني هل مسكين كليا لحدا مال موت ذكر سيو تفريقي حق عدد كي قليين وحيدهدين يعني إطعام 60 مسكينا وحي كدغ انت يبي له اي 60 مدد مركا مسكين كيبا وحي كعوض قاتل مركا وحا وهي ان اي مرادك وياهي عدد كا يترضنا ان لا الهاليه او لخدن معلومات كلا دون وا ان واخ لا بخيه وا ميد لباده وا ان مركا مسكين كليا لا سيا وحي لميت لخدن مسكين او كلا دون لا سيا ما ديدنا لخدن كمسكين لا سيا ما ديدنا وحي لين لخدن مسكين هادات في سومالي كليا سي سوكو اصحس هدي مركا مسكين واحد او كليا اياد بيل قرتي او مركا اسغا لخدن معلومات اياد مالين كاتس وحي كدغنت لخدن مسكين او كلا دون ادو وحسيي او تيردا معلومه كلا تقتيبا وحي كدغنت تعدد مركا مسكين او تعدد او كلا لميت مركا تاس او كلا مركا يعني وحا ويه وحا كموقت علامه بعيد نمد وتاويل بعيده صارت اي بعيد كوتاينا وحي تي تقدير بي وبارهيسايو وحي نقول يصاف إطعام طعام 60 مسكينا يعني عنتذا لحدا مسكين لسين لها إلا بحشو ولو مسكين كليانا هلا سيئه لحدا مسكين عنتذا لسين لها فإطعام طعام 60 مسكينا لحدا مسكين عنتذا لسين لها إلا بحشو ولو مسكين كليانا هلا سيئه يا صارم بمعنو دعيه مركارين كنوع عاسي وحي تيال أصل عدم الحذف أصل وحي أن مركا حذف وحي ليلة دان وشيرين هدي مركا تقدير لأنت هذا القوة الصحية تقدير إن لقدر مركا ما بنانا ومع ذلك وحوه لسا فرق معتبر أول حي مركا لحدا مسكين يمسكين كلي وحدي عكرت مركا يسلا لحدا كمسكين باكا نفعي بدن حاجوين بدن وكلا دوان بأن لا أوذي ومدى كلا مركا يسا وحد مركا حق أجر كبا لقيا بين كبضناته وتكلا وحل لقيا بين أنت وكوة الدعيات مسكين كليين وكود دعيان لحظة مسكين وكود دعيان وكالة تقن وحكال الله مذا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل حديث كاسوك لوحي إلى هذه المرأة وحنكو حنبارينا إن أنت طير بانكو حنبارينا عيد ديان كان قارب فاصنكو حنبارينا ومركز سألة أول لغة أهان لما إلى هذه أنت طير عيد ديان مرأة لما إلى هذه محامرة وحنبارتين أدونتا بانكو حنبارينا بإلى هذه أدونتا أيا بانكو حنبارينا بإلى إسكوين بمركز هذا أدون ما دام عيتهاي أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها يعني فانكحونا بإذن أهلهن نوع عزوك لمركة أوي آياتنا واتين لكو الشيخ مركة وحوية اللبضة عن نوع مبال وحنبارية ولما ذي وحي إلى أنت أول كاسوا بعيد وحي وطهي أي يصيغ العموم كيها متى وامدة اللبضة يمان بزيدة بالكش ويضن عموم كيف سيعة كنس وامدة كلا وحوية حداء الضوء حنبارتان طرق ذا حديث كقار كم إذا وحكو سعر ورطي فإن أصاب منها فلا مهر مثلها يعني أظن تريد أن مهرك مرها حولها مرك يسوي حقاً يا سيد كذا يا قاضي مرك هل كان إنه حوي مهرك وين يد ولا ضعيف مرك يد مهرك لا بل الشقيه حتى إن يركو حمبارتان إن أنت يرعر في أهل لم يجده مرأة لم يجده مرك الصورة النادرة لقو حمبارة يا مرك يسوي حسي قدي عموم وحصح معه وحكر الله من ذوي حصان كل جسوري وحوجي ذا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا صيام وصيغ العموم أحاطي وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر وإنك السؤال رجمي يعني سيغة عموم كي ولبا النص كقوى عموم كي كم إذا حي إذا بنيت مع الله حد مركا أنك رد الله اللي شرك يضلب بنا أيوه مركا تريو الله صيامة لمن لم يبيت الصيام من الليل أي وحي إلى وحن قحن بارنا السورة النادرة وصورة أسوا محي وحن قحن بارنا بيدا هدين يعني مركا قلني بان قحن بارنا بيدا صون كي قلها أها كيف فرق رمضان أركان الإسلام ككم لها إيماتك لا إيمان أيوه يلا برق هذا الإسكان لين كرابي جديد شرط ما أمرك يسجل بين كل سنية قل يا حنفية ده لكن هذي قلت هاي إلا وين لا وين هذي كل سنية نذر كنا والله متبين جديدين هدو نذر يهينه أو النذر أنا يضرب خلاف راس لوي يضرب وين مرك يسجل بين كل نية أم حاس يغدا وصيغ عموم كنصب يقوى هيدي ولا إله إلا الله نكر هذا كوجر توكر إله أي مركا لميتاي محاو وحن بارتين صورة النادر كوانوع عموم كنسخكو أهاي مركا تأويل بعيدة تأويل كنوع عاسوي فجعلوا مسكين المسكين لغيروا بمعنى المد مدمد لمعنى عليه لا يحو حكم مقطة سمات البعد على مدي تأويل كبعيد كابا كمقطة كحمل مرأة وحي لميتاي إن مركا لوحن بارو مرأة على الصغيرة ننتي يريد لغو حنباري وما ينافي وحي الدين يا الحرة حرطة إذا الكبيرة مركا ويني على الصغيرة الكبيرة أي مركا الآخرين سأين سوق خلافنا على الصغيرة يا الكبيرة أين ونغن وحمل ما روية إيا حنبارسة لغو حنباري وكلي كدق أنت يوحي لغو سوريي في صيام صومك لغو سوري على القضاء قلل لغو حنباري مع الالتزام يعني مركا النذر كنا مركا للقب ونذر كنا مركا ويهليه وذو وضوح محكم والمجهل والمجمل والذي المراد منه يجهل وذو وضوح كوضوح صاحبك محكم محكم وي والمجمل مجمل هو الذي كوي المراد مراد كمنه يسجل لو جهل يجهل لو جاهل نقضي يعني كوضوح صاحبك وحل يراد محكم بل يراد كي وحوي مراد كيسا لا غرانينا مرك يسجل مجهل يعني لا جاهل هنا مجمل بل يراد مجمل ايا لا يراد وحي وبانت مرك دليل وعديه معناها اللغة شهداء يمركا النقنية مركا مجمل كاسوح النقنية مركا متشابه نسبي وكلا ينقنك راجزة كقاركو ذا يفهم وايان تشابه مركا تشابه نسبي آيو النقنية مركا إحكام كرا وحوية وواضح الدلالة والدلالة سكي عطاها واضحة هاي يبين كتابة لغة المامية نصوصة مركا وحلوة المامة مر إنا يدلد وذا محكم تاي مرنا إن بعض قيد محكم تاي سيال الله تشمعيني وحل الله تشمعيني يدلد وذا محكم وحل لغة المامية ووضع حق ووضع رون وإس وضع رومين قاركود بقارك كلاي مركي سوحن مركي صديقية يعني ساسا لغتي ما خلال إيا عيب إيا وحلا ميدكو مسونا بعض قيد با محكمة بعض بان محكمة هين متشابهة نمحل لغة شيدا بمعنى بعض قيد با واضح الدلالة والدلالة دي دو عدة هاي واضح تاي بعض قيدنا ما عدة والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إنه صلى الله على محمد وعلى آل محمد وحي انه كتر باب قصاب سن التأويل والمحكم والمجمل مركا قيبت التأويل ك وين صام الرأي اصل كيسنا علماء وحي الى هذين لغاها وحلقك يعني من الاول أولكنا ورجوع ما ونقشد آل يؤول أولا سيدا بعض اللغويين تكمي دايين قارك لنا وحي يلاهدين وحلاك يعني من الإيالة الإيالة وبمعنى السياسة سياسة هي إيالة وإسكم معنى مركا كأنه مقعوغا لغم مقعابي تأويلك إنه مركا مامولست ألفاظ سيدو مامولا يسفي عن إنه قرن أيه وكلا إيالة قدت الماما يقفك تأويلك قرن أيه مركا على هذا الاعتبار بار لغم مقعابي بالليلي او إيالة لغة سوقاتي نضرب بن الشميل بايلي إيالة إيالة لغة سوقاتي هو بمعنى السياسة مركا سياسة الألفاظ رياضة سيدو مامولا لها بصفي عنه قرن أيه اعتبار كاسبار لغم مقعابي معناه تأويل كونه شيء دقدق بيسكاه هاي ومعناها مركا اصطلاحية تأويل كو حولية هاي معناه دي مركا لغوية أما معنى شرعية ومركا يعني خصو أرارتين نصوص دا أيولية هاي مركا معناها لكن انه شيء ومعنه اصطلاحية هاوي السيدة بضان أصوليين تأي فقهات وأي اصطلاحين ويان نبي وحوري صلى الله عليه وسلم مركو عبد الله بن عباس ودعيني يا لهم فقيه في الدين وعلمه التأويل تأويل كوحا لغتشري بمعنى التفسير قرآن كان ملبضا تأويل كواكد الصعروري وما يعلم تأويله إلا الله ذلك خير وأحسن تأويلا مركا ملبضا أيك الصعروري هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا مركا تأويلك معنى التفسير والله استعمال تأويلك وحنا كم إذا هذا الكاي استعمالان مفسرين تقاركود سيدة ابن جرير الطبري جمال الدين القاسمي مركا يلادان القول في تأويل قوله تعالى أي في تفسير ما يقتشي ذا معنى الله بعض والله استعمال تأويلك وأنا كعبد الله بن عباس اللي قد عيني يعني تفسيرك معنى الله بعض تأويل والله استعماله وحقيقة ما يقول إليه الشيء شيء حقيقة سوحي النقندون تيدنا تأويل ولا إجادة ويمكن تأويل كقيامة وإن قيامة دعوه الله أركه تأويل كشندي وإن شندي مركا الله أركه يعني مركا سيدا سيداوي تأويل كشيء ونقنا يا حقيقة سي ونقنا يا حقيقة سو قدام بين دونا أو نقنا يا أي مركا الإجادة وحنا مركا كوكلا دوانا يسأين أوامرتها يين نواهيتها هذاي مركا هذاينا أوامر طهاي بان لا يهاي بمعنى إن إنشاء طهاي وطلب طهاي أوام أوامر ينوهي كيدون طهاي نقطة يين أخبار طهاي هذاي أخبار طهاي وحقيقة الشيء إنه يماد هذاي يقص أفسن طهاي إنشاء تأويل وحواء امتثالك إن لقاته يعني مركا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن القرآن كنت تأوله مركا اللي يري حديث قصار ري وحوت الماما يا سبحان ربي الأعلى أي قرآن كو كمركا يعني قادنا امتثال لإيماني امتثال أي لإيماني معناها نوع سأي اللغة شيدا كاسنا وتفسير لبعض نوع كلا مركا صدحات ونوع وشيخ ينو تعريفي ومتأخرين تا أي سيدة بدن أكتو ذا معروف بكاء وحانو مركا ويهي وشيء إن مركا احتمالك الراجحة لقصر فيه ومركا كمرجوحة اللو الليحيو لوغنا الليحيو الدليل قوية لا يعني مركا آودي اللوغ الليحية وحمل لظاهر على المرجوح أي حمل للفظ ظاهر ظاهر وحي صفكتها يعني مركا موصوف كباحد فانصف ذي بعض الشيء مركا حمل للفظ ظاهر أي في المعنى على المرجوح لفظ إن لغو حنباره ظاهر كؤه أي في المعنى معنى ظاهر كيه وقم وقضاء على المرجوح معنى مرجوح لغم يسام بدا يهيبان لغو حنباري وحان اللوغو حنباري دليل قوية لشركات با اللوغو حنباري تأويل كالصحيح كاسو النقنية لكن مطلق التأويل ما دام تعريفنا يفاسد كحتى كم دي هاي قوة الدليل كما قيدين سلاسية دامو مركا وإطلاقه مركا حقا يعني علماء قاركود مركا هل كانوا كلام مريان وحيت الماما تأويل كالصفات كاللاولا يوكالي سؤال ريان وهذا الله ذو مشايخ ذا قاركود ذيين ويسعر ريان وصولين تقاركود سيدا هذا الابن دقيق العيد وليهي أو تأويل كالصار يوليهي وحوي يعني مدمركا يعني حق أولوية مدمركا يعني ساسو كالووك الصاريو تأويل كصفات كالنوعية ذا قاركود السورة وينيو لكن على كل حال سيدا صواب كسلف الأمة يكسونايين أهل السنة والجماعة يكدرين وحوية إن صفات كإلهي أن وح تأويل لغصة مينين تأويل معناها مركة إسلا إصطلاحي يعني مركة اللغة شيدو هنا مركة تأويل لغصة مينين وأن ظاهر كذا لقل ليحين معناها نوع عاصنا الشارحة كتاب كوشنغريدي الرسالة وقعد ديو آذو بالبلارياء شرطة واللي يلاذو دراسات في الأسماء والصفات ومركة يعني تأويل كان كل شرحيو وانا مركة تلماميو إن يعني حقه يهي إن صفاتك إلهي وح تأويل لغو السمينين وان ظاهر كو ذا لقل ليحين ظاهر كو ذا لغو حنبارو ظاهر كو ذا إنه تشبيه إنه تلمامينين وح تشبيه ليلاذو إنه تلمامينين صد حقيقة اللو باهي هي اللي سجيه وامير إن لو قادو يعني صفاتك إلهي صفاتك خلقه إنه يشبيهن وكالدوينه سيدة ذات ذا إلهي ذات ذا خلقه وكالدوينه وامد الله بادي كيف كذا يقاب كذا إنه ننقرن تانا إن لو قادو وهو حوية ولا يحيطون به علما إلهي أقومكم كوبيان سيدا ساودي كيف كنا وين غيب ومقرن كر تاسنا هو حقيقة اللبات حقيقة صدحات وحي إلهي سخص غيوا إن لا سغى وحي إسكن فيه سدي ذين وإن لو دي صدحات أمورها دي لي سجيه وحمرك كصوب حيا سيدا أهل السنة والجماعة كقبان باب الصفات